فهنا يجوز أن تكون مخففة ويجوز أن تكون خفافا من الثقيلة أو أن تكون أي أولادها مصدرية ناصبة فمثلا إذا قلنا حسبت أن إلهي بتقول إيه؟ وحسبوا ألا تكون فتنة وحسبوا أن لا تكون فتنة يقول الشيخ فيجوز أن تكون مخففة من الثقيلة فيكون حكمها كما ذكرنا ويجوز أن تكون ناصبة وهو الأرجح في القياس والأكثر في كلامه ولهذا أجمعوا على النصر في قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أحسب الناس أن يتركوا أنا أريد أن أنبه إلى شيء مهم حتى تفهموا مراد الشيخ الفعل إذا دل على الظن هذا الظن قد يكون يقينا وقد يكون رجحانا صح ولا لا يعني ظن بي تحتمل اليقين وتحتمل رجحان حسب ردها يعني في المثال أو في الآية الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ده يقين ولا رجحان يقين إني ظننت أني ملاق حسابي يعني يقين صح ولا لا فإذا كانت ظن أو حسبة تحتمل وجهين يبقى أنت ممكن لو جعلتها مخففة يبقى جعلت حاسبة بمعنى علمة وإذا جعلتها ناصبة مصدرية يبقى جعلتها حاسب معنى ظن واضح أولاد ولا طيب المفسرون أجمعوا في القراءة أحسب الناس أن يتركوا دي أن مصدرية ناصبة يتركوا فعل مضارع منصوب بأن علامة نصبية حذف النون طب لماذا هذا الإجماع لأنه حاسب بمعنى ظن حسب معنى ايه مش معنى اليقين طيب في الآية في الاخرى وحسبوا ان لا تكون فتنة فيها قراءتان حسبوا ان لا تكون بالرفع كده يبقى مخففة من الثقيلة حسب ان لا تكون يبقى اصبح ايه مصدرية ناصبة صح ولا لا ليه السبب لانه حسب دي ممكن بعض العلماء يفسرها بمعنى ظن والبعض الاخر يفسرها بمعنى علما في اليقين صح ولا لا ويقول انه الفاصل ده يدخل على ما يفيد الظن او يفيد اليقين اللي هو لا دي لكن لو كان الفاصل غير لا اصبحت مخففة من الثقل قطعا مثل قد مثل لو مثل ايه كمان السين او سوف واضح ولا لا لكن لا يجوز ان تكون حسب بمعنى ظن ويجوز حسب بمعنى علم هو ده السر في ان هذه القراءة يعني من قرأها بالرفع فجعل أن مخففة من الثقيلة من قرأ ألا تكون بالنص يبقى جعل أن مصدرية ناصبة هل فهمتم أولادي؟ هذا الكلام يقول عن الشيخ فضل أن المخففة هي أن اللي تنصب الاسم وترفع الخبر أولاد ولا لا اعلموا أن الله شد عقاب شوف علمت أن الدرس سهل أن دي ابن هي أخت إن تنصب الاسم وترفع الخبر لما تخففت تقول أن فإذا خففت عملت وجوبا واسمها محذوف ضمير الشأن تقديره هو يعني علم أن سيكون علم أن أصلا علم أن هو فالاسم اسم أن ضمير مستتر عفوا اسمه ضمير الشأن محذوف ضمير الحال والشأن ما نحن فيه أن سيكون يعني أنه سيكون يبقى اسمها لابد أن يكون محذوف يسمى ضمير الشأن، يعني لا يعود إلى مذكور قبل ذلك. والخبر يكون جملة فعلية. الجملة الفعلية دي الجملة الفعلية مسبوقة، يعني يكون فاصل بينها وبين أن بقد أو بالسين أو بالسوف أو بحرف النفي أو بلو. إذن أن المخففة هي أن لكن خففت فتعمل يعني لها اسم ولها خبر، واضح ابني؟ إنما أن الناصبة من لا ليس لها اسم ولها خبر، فقط تنصب المضارع فقط بس وتؤول مع بعده مصر. أقول مثل يعجبني أن تفهم، يعني يعجبني فهمك أن تفهم، يبقى أن نصبت المضارع ليس لها اسم وليس لها خبر. عرفت يا ولدي؟ طيب الحمد لله. يقول الشيخ الثالثة ألا يسبقها علم ولا ظن فتعين كونها ناصبة. اسمع لقول ربنا جل وعلا، هذا الحالة الثالثة، ألا يتقدم عليها، ألا يتقدم عليها علم ولا ظن، وهنا أصبحت مصدرية ناصبة. يقول الله سبحانه وتعالى والذي أطمع أن يغفر لي، ودي عرفناها صح يا ودو صح شعربناها. طيب يقول وأما إعمالها مضمرة فعلى ضربين، لأن الإضمار إما أن يكون جائز أو واجب. عارفين يعني إعمالها مضمرة ولا مش عارفين؟ يا ود رد أنت هو. لما أكلمكم رد أنتم تزعلانين؟ لما أقول لك رد تبقى ترد، بس إيه المشكلة؟ الشيخ عايزنا نرد، نرد نريحه ما فيش مشكلة، ده يزعلكم؟ طيب أنا المقصود من ده إيه؟ علشان اللي مش فاهم إن شاء الله يفهم، أعيد ثاني وأفهم مش مشكلة. يعني احنا قلنا انه ان تعمل ظاهرة وتعمل ايه يا ولدي؟ الظاهرة عرفناها، عادين المضمرة معنى مضمرة يعني تعمل وهي غير موجودة. واضح يا ولدي ولا؟ الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي كدا من منها أصل الفجر ونبت مصر وحواليها. الله الله على الأظهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وكتر، لو قلت وقفتها مش حوقفها وكفيها. الله الله